الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف استدل رحمه الله بعد سورة الإخلاص بأعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. بدأ الله فيها بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، لا يسمى به الاسم العلم على من؟ على ذات الله. وقلنا اسمها الاله، وحذفت الهمزه لكثره الاستعمال. نعم. ومعناه يعني الاله اي المعبود. الله لا، لا هنا قلنا نافي، واله يعني المعبود، والا للاستثناء. هذه الصيغة من هذه الجملة ايش تسمى؟ ايه، وليش يستفاد منها؟ حصر ماذا؟ نفي ماذا وإثبات ماذا؟ نفي الألوهية لغير الله وإثباتها لله وحده، صحيح؟ نعم. الحي القيوم، دل على صفة، ما هي الصفة التي دل عليها الحي؟ الحياة. قلنا حياة الله تختلف على حياة المخلوق، فإن حياة المخلوق مصدوقة بعدم ومتبوعة بفناء، أما حياة الله فهي غير مصدوقة بعدم وغير متبوعة بفناء، وهي صفة لازمة لله عز وجل. نعم. صفة ويش؟ كمال الحياة الكاملة. الحياة الكاملة. القيوم، من كذلك الاسم من صفة القيومية صح التعبير، ومعناها أن القائم على القائم بنفسه المقيم لغيره. القائم بنفسه القائم على غيره. القائم بنفسه القائم على غيره. القائم بنفسه فلا يحتاج إلى خلقه، فهم الذين يحتاجون إليه وهم لا غنى لهم عنه، فهو القائم عليه. توافقون؟ الحي القيوم هذان الاسمان وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، او عدهما النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. انهما اسم الله الاعظم الذي ان سئل به اجاب، وان دعي به اعطى، كما ثبت ذلك في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم، ثم قال، ثم تلا قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم تلا قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا دليل صحيح. في أشياء أخرى. قلنا هذا الإسلام اشتمل على كمال الذات وكمال الصفات. كمال الذات في أي شيء؟ صح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى قائم على خلقه؟ يطعم ولا يطعم؟ أنت قول تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أسألهما في السماوات وما في الأرض كل يوم هو في شأن. قول تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت مثلا، صحيح؟ طيب، دليل آخر: وعنت الوجوه للحي القيوم. الحي القيوم، هل يستحب إذا دعي الرب عز وجل أن يذكر بهذين الاسمين؟ قلنا أنه جائز وغير مشروع، يعني يمكن أن يجوز أن نقسم بحياة الله يعني نستمسح مستحب. وقد ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول برحمت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كان عندما يجتهد إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا في الدعاء. هل يجوز أن نقسم بحياة الله يا الأخ الكريم؟ يجوز صحيح؟ طيب لا تأخذه سنة ولا نوم. حتى عدم نومه صفة الكمال، أما عدم نوم الخلق صفة النقص. صح؟ صح صح صح. لا تأخذه، ما الفرق بين لا ينام ولا تأخذه؟ أبو القاسم قلنا لأن النوم سلطان جائر، لكن الله لا تأخذه لا سينا سينا بداية النوم، لأن هنا النافية قلنا لا ينام يعني، وقلنا من الكمال المخلوق يأخذه النوم. نعم يأخذه، إما أن ينام وإما أن يأخذه النوم. إما أن ينام هذا باختياره، وإما أن يأخذه النوم هذا بغير اختياره. طيب والله جل وعلا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه هذه صفة كمال في الله. طيب هذه الصفة صفة ثبوتية يا عدنان أم منفية؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. وليد كمال ضد ما كمال ضدها؟ أن حياته كاملة، لأن عدم النوم دليل على كمال الحياة. الدليل أنت الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط يرفع عمل الليل إليه ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عمل الليل قبل النهار ويرفع عمل النهار قبل الليل. الحديث دليل على، نريد دليلا على أن عدم النوم كمال للحياة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة هل ينام الناس في الجنة؟ قال لا، قال النوم أخو الموت. صحيح. هذا الملك والملائكة يسبحون. نعم، ولكن هل هو كمال ككمال حياة الله؟ أجيبه لا. حتى وإن قلنا أنهم لا ينامون وقد كملت حياتهم، مع ذلك نقول حياتهم ليست كحياة الله، لأنها سبقت بماذا؟ سبقت بعدم وسبقت بفناء أيضا، سبقت بعدم قبل إيجادهم أصلا، وسبقت بفناء حينما ماتوا، وإن كانوا الآن سوف يعيشون حياة سرمدية لا موت فيها. باتفاق ولا باختلاف؟ في الجنة؟ في الجنة فيه موت؟ ها؟ النفخ ايش؟ في الاستثناء إلا ما إن شاء الله، هي هذا في خلاف، ولكن أغلب العلماء على أن الجميع يفنى، هي أغلب العلماء. نعم. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن هذه صفة ايش؟ منفية. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض كمال. والكواكب والنجوم، إذن كل ما في السماوات وكل ما في الأرضين. اللام لأي شيء؟ للملك. له ما في السماوات وما في الأرض. السماوات كم عددها؟ والأرض ذلك سبع. قد استدل بقوله تعالى في نفس الآية الايه ومن الارض مثلهم ان قد ينازع قال هذا في الشده لا في العدل، لكن السنه صرحت بذلك ان عددها سبعه في حديث اسماء. قطع شبرا لا ليس حديث اسماء حديث عائشه وغيرها، حديث عائشه من قطع شبرا بغير حق طوق يوم القيامه بسبع اراضي او طمقات. صحيح. طيب له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على أي شيء؟ على تمام الملك. ما هو الفرق بين ملك الخالق وملك المخلوق؟ لأننا بينا كم الفرق، ثلاث فوارق. واحد ما الله سبحان الله، حتى في الحلقة دائما أبحث عنك. نعم. قلنا أن ملك الله عز وجل هو ملك مطلق لا ينازع في ملكه في ثلاثة أوجه. نعم. أن ملك الله عز وجل ليس لا ابتداء له. لا ابتداء له. بخلاف. بخلاف ملك المخلوق. صحيح. نعم. مش بخلاف. يعني نقول ابتداء من حيث. من يوم خلقه يعني أنه لم يرثه وراثة. صح. نعم. بخلاف ملك المخلوق. الثاني المخلوق لا يتصرف في ملكه كما شاء في الشرع من الحدود والقوانين، ليس له التصرف المطلق في ملكه. والله سبحانه وتعالى يتصرف. ثالث أنا والله أول وآخر ملك الإنسان يكون له بداية يكون ملكه ثم تنتقل الملكية. ينتقل هذه تنتقل الملكية. صحيح. النزاع ذكرها في الأول. طيب له ما في السماوات وما في الأرض. فيه تقديم المبتدأ في الخبر المقدم وهذا يفيد الحصر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذه شيء اسم استفهام. ذا هل هي بمعنى الذي الذي ولا لكان؟ كيف يكون الكلام؟ هي اسم أم لا؟ اسم. هل هذه جملة استفهامية؟ نعم. من ذا الذي يشفع عنده؟ يشفع، ما المراد بيشفع؟ الشفاعة ما هي؟ أصلها جعل الموت لشفع. نعم. اصطلاحا هي التوسط عند من يملك الشفاعة لدفع مضرة أو جلب منفعة. صحيح. نعم. لدفع مضرة نريد مثالا في الشفاعة التي تدفع بها المضرة. الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما يجتمع الخلائق وينتظرون حساب الله عز وجل، يأتي الخلق لجميع الأنبياء فيسألونهم لبعض الأنبياء فيسألونهم أن يشفعوا لهم حتى يعجل الله لهم القضاء والحساب، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيعجل لهم القضاء لأنهم كانوا في كرب. فلذلك نقول بأن هذا في دفع. نريد مثالا في الشفاعة لجلب منفعة. حاتم. لما أهل الجنة يطلبون يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في فتح أبواب الجنة، هذا في جلب منفعة في دفع مضرة. هل يكونون في مضرهم؟ لا. طيب إذن هذه الآية هل أثبت هذه الجملة من الآية الكريمة هل أثبتت الشفاعة وما وجوه إثباتها أو ما وجه إثباتها؟ هل أثبتت الشفاعة وما وجه إثباتها؟ قلنا قال إلا بإذنه، قلنا لو كانت الشفاعة منتفية أو غير مثبتة فكان هذا له وهذا منتهي بحق الله عز وجل. ثم أن عندنا آيات تقرر أن الشفاعة موجودة. طيب الشفاعة هل هي شفاعة كطلب نعم طلبها من الله كطلبها من المخلوق؟ أم أن فيها شروطا كمان؟ ليس سواء. نعم. الشفاعة من المخلوق يمكن أن تكون مغير أن نطلبه بالشفاعة، يمكن أن نقصده مغير إذنه. بغير إذنه؟ مثاله؟ ذكرنا مثال. نعم. ذو جاه مثال له جاه. لا من القرآن، خلينا من القرآن. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. شفاعة هذه. شفاعة. هل استأذنت من فرعون أن تشفع؟ لأنها طلبت مباشرة، صحيح؟ وهذا هل يقع في الدنيا؟ يمكن أن يقع. أما الشفاعة من عند الله لا بد من إذنه، هذا الأول. اثنين، أن يرضى عن المشفوع فيه، أن يرضى عن الشافع. وقد نزيد أيضا شرطا رابعا، وقد لا نزيد ونقول الرضا عن الشفاعة أصلا، وقد لا نزيد، لأن هذه الثلاثة تكفي في الحقيقة. ما الدليل على هذه الشروط؟ قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يلا بين الشروط الآن للآية. قال إلا من بعد أن يأذن الله، الإذن لمن يشاء، أن الرضا عن المشفوع فيه، الشافع، الشافع لمن يشاء، ويرضى الرضا عن المشفوع فيه. نعم. في آيات أخرى بينت بعضها. في المشفوع فيه إلا لمن ارتضى. نعم. قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من رضي له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه في أي شيء؟ في الإذن. لا، حتى قد يقال في الإذن ثم أن في الشافع أيضا. أذن له الرحمن ورضي له قولا. طيب وأوله أيضا، قد يقال إنه في الشافع وقد يقال إنه في المشفوع فيه ورضي له قولا. طيب إذن قال ربنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هل يملك غير ربنا الشفاعة يوم القيامة؟ يعني هل يشفع غير الله؟ ولكن يشفع في من؟ يشفع من من؟ أقول من من؟ إذا من الله يشفع، من الله. إذن لا تطلب إلا من الله. هل تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تطلب. حتى إذا طلبه شخص بأن يشفع فيه، يعني أن يشفع له في الحقيقة، أن يشفع له، فهي مطلوبة من من؟ ممن يملكها، وهو الرب عز وجل، لأنه الذي يملك نفع الخلق أو ضرهم. ما الدليل على أن غير الله لا يملك الشفاعة؟ عنده. فاطر، يونس، هذه سبأ، ليست فاطر، لكن نريد من يونس. ويعبدون طيب، هل فيه دليل صريح في أن هؤلاء الشركاء ليسوا بشفعاء في الروم؟ نعم. كيف لا في الروم؟ في قوله تعالى ولم يكن لهم من شركاء، ولم يكن لهم شفعاء، ولم يكن لهم من شركائهم، وكانوا بشركائهم كافرين. طيب أيضا في الزمر، أنت قوله تعالى في البداية، لا في الزمر، أنت أم اتخذوا من دون الله شفعاء، ولو كان لم يكن شيئا، ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ولذلك يا بدر ينبغي أن يقوى الحفظ في كتاب الله. هو لابد من التفسير، العلم بالتفسير لابد. نسأل الله أن يبارك في الوقت إن شاء الله. طيب نبدأ الدرس إن شاء الله. الأعراف، هذه في الأنعام، هذه كذلك نعم فيها الآيات كثيرة في الحقيقة. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال الرب عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله إلا بإذنه يعني إلا بعلمه، لأن الإذن هو الإعلام، أو إلا بإعلامه كقوله تعالى وأذان من الله ورسوله يعني إعلام. فالأذان هو الإعلام في اللغة، فيكون المعنى إلا بإذنه أي إلا بإعلامه سبحانه. فإن قال قائل ما فائدة الشفاعة بما أن الله جل وعلا قد حكم على العباد وأن كل شخص سينال مآله ومصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما الفائدة؟ نقول في الحقيقة فيه فوائد. أولا بيان رحمته تبارك وتعالى وأنه قد يتجاوز ويصفح، فإذا وقعت الشفاعة وتحققت ظهرت أو ظهر أثر رحمة الله على خلقه. ثانيا تكريم الشافع، تكريم الشافع، لأن الشافع إذا قبلت شفاعته هذا دليل على كرمه عند الله. ولذلك إذا طلبت الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العجلة في الموقف في القضاء في الموقف يظهر فضلها أم لا؟ يظهر فضله، وذلك حينما يستقرئ الخلائق الأنبياء نبيا نبيا حتى ينتهوا إليه عليه الصلاة والسلام فيظهر فضله، وبذلك ينال ادفع هذا ينال بذلك المقام المحمود الذي قال الله تعالى عنه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا. فيظهر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكل. نعم. الفائدة الثالثة أن في ما لو تحققت الشفاعة استفادة المشفوع فيه بسبب هذه الشفاعة، لأنه هو المستفيد بالدرجة الأولى لا شك. هو المستفيد أم لا؟ هو المستفيد، فيدرك بذلك فضل الله عليه وفضل هذا الشافع أيضا، أو ثم فضل هذا الشافع فيه. طيب ولكن هل ينبغي للإنسان أن يعول على الشفاعة في الدنيا بحيث يقول احنا عندنا من سيشفع فينا كقول المرجئة؟ هذا فيه عقيدة عند بعض الناس يقول احنا عندنا ولله الحمد النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع فينا وهو الذي سيخرجنا من النار. هم حكموا أنفسهم بالنار الآن وقرروا أنهم سيطيقون نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من نلج النار. يقولون ما في مشكلة عندنا من سيخلصنا. نقول هذا غير مضمون، هذا غير مضمون، صحيح أم لا؟ لأن العبد لا ينبغي أن يأمن مكر الله، وقد يختم له بغير خاتمة التوحيد التي إذا ختمت للعبد بها حرم الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا في الموحدين، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لا تكون الشفاعة إلا في الموحدين. أما في المشركين فكما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واعلم أن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ست، له ست شفاعات يوم القيامة. واعلم أن الملائكة ستشفع، وكذلك النبيون، وكذلك المؤمنون، حتى المؤمنون لهم شفاعات. ثم تأتي شفاعة أرحم الراحمين. نبقى في هذا، لا نريد أن نزيد تفصيلا لأننا عندنا في هذا الكتاب الكلام عن الشفاعة، لأن المؤلف خص بابا في هذا، فيأتي التفصيل إن شاء الله بدليله حتى نقبل الآية ولا تشردت الأفكار. يقول ثم قال بعدها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم الله جل وعلا ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني مستقبلهم، وما خلفهم يعني ماضيهم. وقوله يعلم ما بين أيديهم، الما هنا اسم موصول يفيد ماذا؟ العموم، يعني يعلم كل ماضيهم وكل مستقبلهم. طيب وإذا كان يعلم كل ماضيهم ومستقبلهم وحاضرهم، يكون يعلمه من باب أولى، يكون يعلمه من باب أولى، لأنه إذا كان الماضي البعيد يعلمه ولم ينسه، والمستقبل الذي لم يظهر وهو يعد من علم الغيب يعلمه ذلك، فإن علم الحاضر من باب أولى. طيب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وذلك لأن علم الله غير مسبوق بجهل، وغير ملحوق بنسيان ولا سهو ولا زوال، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون يعني لا يدركون شيئا بشيء من علمه إلا بما شاء. ها هنا معنيان لأهل العلم، إما أن يكون ولا يحيطون بشيء من علمه أي بذاته وصفاته، لا يحيطون بشيء من ذلك إلا ما أعلمهم إياه عن طريق الوحي الصحيح، نعم، أو أن يكون المعنى لا يحيطون بشيء من علمه أي بمعلومه الذي يعلمه من العلوم التي علمها الله عز وجل خلقه، فلا ينال إنسان علما في هذه الدنيا إلا بمشيئة الله، لا ينال علما سواء كان بمعلوم الله يعني بالعلوم التي يعرفها الناس أو بذاته أو صفاته. أما الصفات فإن الله جل وعلا أعلمنا إياها، هل على سبيل التكييف والتمثيل أم ماذا؟ أم على سبيل الإثبات والإطلاق؟ الثاني، على سبيل الإثبات والإطلاق. وأما الذات فإنه لم يعلمنا كيفيتها، لكنها إيش؟ ثبتت، ثابتة لله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما أراد سبحانه وتعالى. فأثبت هنا المشيئة لنفسه، فهذا يدلك على أنه لا يفتح على شخص نوع من أنواع العلم إلا بمشيئة الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع يعني شمل، كرسيه الضمير يعود لمن؟ على الله جل وعلا. كرسيه ذكر عن ابن عباس بما رواه الطبري أن الكرسي هنا هو العلم، يعني وسع علمه السماوات والأرض، ولكن هذا الأثر شاذ. نعم رواه الثقة لكنه مخالف لمن هو أوثق منه، والصحيح أن الكرسي هنا هو موضع قدم الرب عز وجل، موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وبعضهم قال العرش، بعضهم قال العرش، فصارت الأقوال كم؟ ثلاثة. بعضهم من قال علم، وهذا مأثور عن ابن عباس ولكنه شاذ ولا يصح الاستدلال به، وقد علمتم الشاذ ما هو فيما سبق. الثاني موضع قدم الرب، الثالث العرش، والصحيح الثاني، لأن العرش أوسع من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي. طيب وسع كرسيه السماوات والأرض، شمل اتساع كرسيه أي موضع قدميه جل وعلا، موضع قدمه، موضع قدمه ماذا؟ موضع قدمه قل صحيح، نعم، موضع قدمه شمل ماذا؟ السماوات والأرض، لا إله إلا الله. وسع كرسيه السماوات والأرض وأظن أننا مر علينا حديث أن فضل العرش على السماوات والأرض كحلقة في فلات، كحلقة في فلات، يعني هي كالخاتم الذي يلقى في صحراء. لا إله إلا الله، هذا في أي شيء؟ هذه السماوات والأرض في أي شيء؟ في العرش. سبحان العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يثقله ولا يتعبه، لا يؤوده حفظهما. حفظ ماذا؟ السماوات والأرض. وذلك لرحمته وعنايته وكمال إحاطته سبحانه، لأنه القائم على خلقه، فهو الذي لا يمسه اللغوب ولا التعب ولا النصب، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نعم مهما كان، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يؤوده حفظهما، والحفظ من الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو الضمير يعود على الرب تبارك وتعالى. العلي قالوا هذه على وزن فعيل، وعظيم كذلك، وهما صفتان مشبهتان أو مشبهتان. والصفة المشبهة تختلف عن اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل قد يتأخر وقد يرفع، بخلاف الصفة المشبهة فإنها ملازمة للموصوف. هذا هو الفرق، ملازمة لمن؟ للموصوف. العلي ذاتا وصفة أم ذاتا فقط أم صفة فقط؟ ذاتا وصفة، باتفاق أهل السنة والجماعة هو العلي ذاتا وصفة، الذي ليس فوقه شيء ولا يحاذيه شيء ولا يوازيه شيء، فهو فوق كل شيء، فوق عرشه فوق كل شيء. انتبه، فله العلو المطلق. فإن قلت سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فما هو الجواب؟ هو ظل يخلقه الله يوم القيامة، ظل يخلقه الله يوم القيامة. يرى بعض العلماء أن هذا هو اللازم، لأنه لو لم يكن كذلك للزم أن تكون الشمس أعلى من الله، ولكن هذا في الحقيقة هذا التعليل فيه نظر. لماذا؟ لأن الشمس قد زالت الآن، الشمس قد زالت، لكن لا بد أن نعلم أن الله ليس فوقه شيء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. طيب ماذا قلنا؟ وهو العلي العظيم. العظيم هو ذو العظمة والكبرياء، الذي اتصف بالكبرياء والعظمة والجبروت جل وعلا، فلا شيء أعظم من الله، وهو العلي العظيم. هذه هي أعظم آية في كتاب الله، وفيها فوائد ينبغي استنباطها. طيب يستفاد منها نفي الألوهية عن كل شيء وإثباتها لله وحده، في قوله الله لا إله إلا هو. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن جميع الآلهة من دون الله باطلة، وذلك يؤخذ من النفي، وهذا النفي من أي الأنواع؟ لا إله، نفي الوجود، نفي وجود الذي يستلزم نفي نفي الصحة. طيب، ويستفاد من هذه الآية إثبات صفة الحياة لله. من أين يؤخذ؟ من اسمه الحي، لأن كل اسم دل على صفة، وحياته تختلف عن حياة المخلوقين. وقد سبق في القاعدة التي قررت أنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم التماثل في المسمى. ويستفاد من هذه الآية إثبات صفة القيومية لله، وأن من أسمائه القيوم. ويستفاد منها أن هذين الاسمين هما الاسم الأعظم في رواية، ولا في نعم أنا قلت من الاسم الأعظم، لأن هناك أمور حديث أخرى مثل دعوة ذي النون مثلا قال فيها الاسم الأعظم قل هو الله أحد أيضا جاءت فيها، نقول هذه من الاسم الأعظم. الحي القيوم، الحي القيوم، نعم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وصفاته. من أين أخذنا؟ من القيوم، لأنه القائم بنفسه القائم على غيره. ويستفاد من هذه الآية أن جميع الخلق فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله، والرب عز وجل قائم بهم. ويستفاد من هذه الآية أن الله لا ينام، لا يأخذه نوم عميق مستغرق ولا متوسط بل ولا مقدمته، وهذا دليل على كمال حياته. ويستفاد من هذه الآية أن الله لا يغفل. من أين أخذنا؟ من أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النائم يغفل ولا ما يغفل؟ يغفل. أرأيت إلى شخص حارس قيل له أحرس لنا هذا المصنع أو أحرس لنا هذه المزرعة، ويحرس في الليل، فيأتي اللصوص فيسرق ما فيها ما أتمن عليه. ليش؟ للغفلة. فهمتم؟ طيب، ويستفاد من هذه الآية كمال عناية الله عز وجل بخلقه، لأن الذي لا ينام كامل في حياته، ثم إنه دائم المراقبة لهم والرعاية والعناية. ويستفاد منها كمال المراقبة ومداومتها، كمال المراقبة، فالله عز وجل يراقب خلقه في ليلهم ونهارهم، لا يغفر عنهم لحظة واحدة. ويستفاد من هذه الآية أن الله لا يلحقه تعب أبدا. سبحان الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إن كنا من الظالمين. الإنسان المخلوق الضعيف قد يتحمل عدم النوم ليلة وليلتين وثلاث، ويشربونه الشاي والقهوة وربما بعض السوائل حتى لا ينام، لكن كم سيبقى؟ كم سيبقى؟ ليلتين؟ لا، فيه من يمكث حتى أربع ليالي، فيه، ولكنه لا بد أن يلوي عنقه كما تلوي الدجاجة عنقها، لا بد، وهذا دليل على الضعف. فقولوا لهؤلاء الذين تجبروا في الأرض وعثوا فيها فسادا، قولوا لهم اذكروا حالكم إذا نمتم، تراهم ينظرون إلى الناس من أعلى الأبراج على أن الخلق عندهم كالذر والنمل، لكنهم عند النوم إذا رأيت الواحد منهم نائم تقول ما أحقره، صحيح أم لا؟ لضعفه، وهو يدعي القوة صحيح. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ينام، نام ولا ما نام؟ نام لا شك، ينام ويشخر، مو يشخر وربما يسمع ضراطه من تحت النوم. هذا دليل على الضعف من القوة، الضعف والعجز والنقص، النقص من كل وجه. فلا إله إلا الله. يستفاد من هذه الآية ايش قلنا؟ وجه ذلك لا تأخذه ولا سنة ولا نوم. نعم. ويستفاد من هذا هذه الآية أن الإنسان ينبغي أن يثق بربه. وعندنا كلمة تقال بالعامية، إذا ما ضاق بالإنسان الأمر ذرعا يقول لك يفرجها اللي ما ينام الليل، صحيح أم لا؟ إذن ثق بربك فما تخاف، لأن عندك رب لا ينام، فإن كنت في ضيق لا أنت تنام لكنه سوف يرعاك، لا تخاف. ويستفاد من هذه الآية أن العبد ينبغي أن قلنا أن يداوم المراقبة لله، ها؟ أن يداوم مراقبته لربه، لأن الله لا يغفل عنه، فعليه أن يراقب ربه في الخلوة والجلوة في كل حين. لا يقول أنا الآن والله أنا في تحت السقف، أنا تحت الفراش، أنا في ظلام الليل. نعم. ويستفاد من هذه الآية أيضا تحذير الذين يبارزون الله تعالى بالمعاصي في الليالي، أهل الليل. عرفتم أهل الليل ولا ما عرفتم؟ الذين لا يعيشون إلا في الليل كالخفافيش، الخفاش، عرفت الخفاش؟ فريفط الليل صح؟ هو هكذا يسمى عندنا، ما أدري، الخفاش. عندنا خفافيش في الأمة لا يعيشون إلا في الليل، فهم ينامون طيلة اليوم ولا يصحون إلا في الليل، لكن ليلهم نهار، ليلهم أحمر والعياذ بالله. إذن نقول لهم الرب لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن هؤلاء يريدون أن يتستروا بفعل المعاصي حتى لا يراهم الناس. نعم. هذا ينبغي أن ينام هذا الجواب. ماذا قلنا؟ نعم. من أين أخذنا هذا؟ من لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن ذلك أهل الظلم والبغي. ولذلك قال الشاعر نامت جفونك والمظلوم. نعم. ماذا قال الشاعر؟ أنا تزاحم الشعر الذي أذكره الأدلة. نامت جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نعم. فإذا كان الظالم ينام ويهنأ بالنوم فإن المظلوم لا ينام، لأنه يسهر الليل يدعو على هذا الظالم وعين الله لا تنام مطلقا. ويستفاد من هذه الآية أن كل شيء ملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض. ويستفاد من هذه الآية أن الإنسان لا ينبغي أن يغتر بما ملكه الله إياه من أموال أو عقارات أو أبناء أو كنوز أو سيارات أو دول أو أي شيء، لأنه لله في الأصل. فالذي وهبكه قادر على سلبه في لحظة، صحيح أم لا؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولذلك قالوا قديما لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. لو دامت لغيرك هل تصل إليك؟ لا، ما دام أنها ما دامت لغيرك فلن تدوم لك أيضا. ويستفاد من هذه الآية ثبوت الشفاعة لله. من أخذ؟ إلا بإذنه. ويستفاد من هذه الآية أن الشفاعة من عند الله لا تقع إلا إذا أذن فيها ابتداء، يؤخذ من قوله إلا بإذنه. ويستفاد من هذه الآية كمال سلطان الله. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يطلب الشفاعة من عنده إلا إذا أذن له ابتداء، وهذا يدل على كمال سلطانه سبحانه. حتى الملائكة ما يستطيع، حتى الملائكة ما تستطيع أن تطلب الشفاعة إلا إذا طلبت الإذن في أن تطلب الشفاعة. يعني ما يذهب إلى الله ويطلب منه اشفع في ذلك اليوم، لا، يطلب الإذن ثم يؤذن له وينظر بعد ذلك، وهذا يدل على كمال كمال السلطان. ويستفاد من هذا من هذه الآية ثبوت الشفاعة ممن نعم، ولكن أقول الشفاعة التي سيشفع فيها الرب هذه شيء، لكن ثبوت الشفاعة ممن يملكها كما سيأتي أنها من ها من النبيين. ونحن نقول النبي ليس أن من النبيين أن الخلق يطلبونها، يطلبون النبي أن يشفعوا فيهم، بل أن يطلبوا الشفاعة من الله. فهمتم؟ طيب، ويستفاد من هذه الآية أن الله فوق كل شيء، وذلك من إثبات العندية عنده، لأنه قال عنده، وفي هذا رد على الذين يقولون إنه ليس له مكان وليس له زمان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، كما تعرفون الذين يقولون هذا الكلام. وهؤلاء في الحقيقة قد وصفوا الله بالعدم، ووصلوا بهذا الوصف إلى الإلحاد المطلق. ليش؟ هم خشوا من إثبات العلو لله ها أنه جسم، أنه إيش؟ جسم. وسنرد عليهم إن شاء الله عن قريب في ونحن نذكر الفوائد. ويستفاد من هذه الماضي وعلم المستقبل، يعلم ما بين أيديهم. واستفاد من هذه الآية أن علم الله مطلق، فهو يعلم الماضي ويعلم المستقبل والحاضر من باب أولى. من أين يؤخذ؟ إذن يستفاد منها أنه لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. وهذه الأمور أيها الإخوة ينبغي أن نستفيد منها من الناحية المسلكية، أن العبد ينبغي عليه أن لا يقنط من رحمة الله. فالله جل وعلا يعلم ماضي الأمة مثلا وما مرت به من عصور زاهرة ومن تحقق للانتصارات ومن عز وكرامة، ويعلم حاضرها الأليم، لكنه يعلم مستقبلها أيضا، وأن الأمر لابد أن يكون وأن يؤول إليها لا شك، لكن متى؟ إذا توفرت الأسباب، وإذا كان المسلمون قد قاموا بما أمرهم الله به. ويستفاد من هذه الآية إبطال من ادعى الغيب، لأن الغيب خاص بالله سبحانه. ويستفاد من هذه الآية أنه لا يعلم شخص شيئا في هذه الحياة إلا إذا شاء الله له أن يعلم، سواء كان هذا العلم متعلق بالمخلوق كعلم المراكب مثلا والفلك وأي نوع من أنواع العلوم الحديثة، أو أن يكون هذا العلم مما يتعلق بصفات الله وأسمائه. وقد نزلنا الفائدة على إيش؟ على المعنيين اللذين ورد عن أهل العلم في هذه الآية. ويستفاد من هذه الآية إثبات المشيئة لله. إثبات ماذا؟ إثبات المشيئة لله، وفيها رد على من أنكر مشيئته. ويستفاد من هذه الآية إثبات الكرسي، وهو موضع قدم الرب لله جل وعلا، ويستفاد منه منها ساعة هذا الكرسي وعظمه. موضع قدم الله وقدم الله لا تشبه أقدامنا، ليس كمثله شيء. موضعها وسع السماوات والأرض، نعم، شيء يفوق العقول أم لا يفوق؟ وهل من الحكمة والإيمان والذكاء أن تفتح على نفسك هذا الباب وتظل تتخيل كم هذا، وتنظر من السماء، تنظر يمينا وشمالا إلى الأفق، تظل تتخيل؟ تستطيع؟ ما تستطيع، لأنك أنت لو نظرت يمينا وشمالا تنظر إلى آخر نقطة وتنظر إلى آخر نقطة، هل أدركت السماء كلها؟ لا، أدركت جزءا منها، لأن البصر له حد. مهما استعملت من إيش؟ من أجهزة، ما يستطيعون أن يدركوا عرض السماء، مجرد العرض فقط. إذن شيء يفوق العقول. فليستقر في قلبك عظمة الرب عز وجل ذاتا وصفة، هذا هو المراد. ويستفاد من هذه الآية أنه مع عظم السماوات والأرض فإن الذي خلقها لا يثقله حفظها والقيام بأمرها وشأنها واستقامتها، استقامة أمورها. يؤخذ من قوله ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظهما. ويستفاد من هذه الآية أن الله تعالى حفيظ لخلقه، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فهو يحفظهم من كل سوء ومن كل مكروه. ويستفاد من هذه الآية إثبات العلو لله وهو العلي، العلو الذاتي، علو الذات والصفة، والصفات، علو الذات والصفات. يكفي هذا، لأننا عندنا بحث إن شاء الله في الرد على من أنكر علو الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما المراد؟ نعم، قبلها تكلمنا عن هذا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم أي يعلم مستقبلهم. ما بين أيديهم، ما معنى ما بين أيديهم؟ مستقبلهم، نعم، يعلم مستقبلهم. وما خلفهم أي الماضي، يعلم الماضي. وقلنا يعلم الحاضر من باب أول، إذا علم المستقبل والماضي فالحاضر من باب أول، صح؟ نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قلنا العلم قسمناه إلى علم بذات الله وبصفات الله، وهذا لا يدركونه إلا إذا شاء الله عز وجل. ثم أن حتى في غيره من العلم لا يكون إلا بما شاء الله، بما شاء الله أن يعلم. نقل في أقل هذا العلم خاص بصفات الله، بسم الله بصفاته، وقيل هذا بذاته وصفاته. وقيل هذا في كل علم دنيوي، فلا ينال الإنسان منه شيئا إلا بإذن الله. المعنى صحيح، نحمد المعنى عن علم دنيوي. نعم، نقول بمعلومه. ما يعلمه الخلق هذا كذلك لا يحصل إلا بإذن الله. إذن الآية تحمل على المعنيين جميعا. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، نعم، شاملة. نعم، وسع يعني شاملة. والكرسي قال ذكر ابن مسعود أن الكرسي هو ابن مسعود، ابن عباس، ها؟ ذكر ابن عباس، ابن عباس أن الكرسي هو علم الله. وسع الكرسي، وسع علمه سماوات الأرض. وقلنا هذا الشاذ. ما هو الشاذ؟ هذا اللي استدل به ابن عباس. لا قول ها القول الأثر والصحيح أن الكرسي هو موضع قدم الله قدم ولا قدمي قدمي ها قدمي كنت قد قلتها من قبل وريبتني نعم أي نعم أنت مشيت على الظهر يصح أن نقول قدمي الله وقد قال ذلك ابن عباس وقالها أهل العلم نعم ولكن عند التحقيق تبين لنا أن الرواية الأولى التي قلناها هي الأقرب مرة كنت قلت قدمي فتعجبت مرة ماضية أنا لا أنسى الأهداف شنو؟ في أدلة تدل من الأحاديث هل الكرسي هو العرش؟ والصحيح أعظم من الكرسي صحيح؟ طيب وسع قلنا شمل وسع كرسيه السماوات والأرض قوله لا يؤوده حفظهما أي لا يسجده ولا يتعبه أي السماوات والأرض نعم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يوسف علي في صفاته نعم وش هذا الصيغة اللغوية يا علي الله أعلم نعم مبالغة خطأ صفة ايش مشبه باسم الفاعل نعم اسم الفاعل شيء والصفة المشبهة شيء الصفة المشبهة شيء واسم الفاعل شيء آخر لا يقال طيب نعم ليست اسم الفاعل ما الفرق بينهما اسم الفاعل قد يتأخر أو يرفع الصفة المشبهة فهي ملازمة للموصوف للموصوف العلي إذن قلنا ذو العلو الذاتي والصفات نعم العظيم ما المراد بالعظيم نعم استفدنا فوائد من هذه الآية الفائدة الأولى نفي الألوهية لغير الله وإثباتها لله في قوله الله لا إله إلا هو نعم كل ما يعبد من دون الله هي آلهة باطلة هذا مستفاد من النفي من النفي النفي هل هو للوجود أم للصحة يستلزم نفي الصحة الحياة لله سبحانه وتعالى مأخوذ من الحياة الحياة صفة من صفاته لكنها حياة كاملة الله عندما قائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد ليقوم عليه وقائم على عباده قائم بنفسه قائم على خلقه صحيح أن الله لا تأخذ سنة ولا نوم لا نوم لا نوم متوسط ولا نوم عميق والخفيف كذلك إذن لا مقدمته ولا أوسطه نعم كل الناس ما فقراء إلى الله لأن الله مقيم قائم نعم الله لا يقبل على خلقه لا يغفل الله على خلقه عن خلقه نعم هذا ملك الله سبحانه وتعالى، يعني قال له ما في السماوات وما في الأرض، الملك لله سبحانه وتعالى. نعم. الله لا لا يملك الكعبة. قيلت. مع الإنسان أنه رق بالله. في. في عمل يوجد خلوته يوجد رفته. نعم. من مراقبة الله لعباده وعنايته به. نعم. ثبات الشفاعة في قوله إلا بإذنه. نعم بدر. ثبوت الشفاعة للشافع بعد إذن الله، بعد إذن الله سبحانه وتعالى. بعد إذن الله يدل على أي شيء هذا؟ على رحمته. نعم ولكن كمال كمال السلطان صحيح. ما الفائدة من الشفاعة؟ قلنا فائدة من الشفاعة ثلاثة أشياء. أول شيء علم وبيان رغبة الله سبحانه وتعالى والتفضل على المشروع فيه وتكريم الشفاعة، ويستفاد كذلك من المشروع فيه. نعم. أول شيء بيان رغبة الله، ثاني حاجة تكريم الشفاعة والاستفادة المشروع فيه. نعم. في قوله إلا بما شاء. نعم. إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذا ما وصلنا. ولكن العندية ذكرنا هذه، أين تذكر؟ لا يشفع عنده. عنده في الكرسي. ثبوت الكرسي وهو موضع قدم الرب. نعم. طيب هذا الذي أخذنا إبطال كل من ادعاه. إبطال كل من ادعى، إبطال قول كل من ادعى الغيب. من أين يؤخذ؟ إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما عظم السماوات والأرض، فالله تعالى لا يؤده ولا يثقله ولا يتعبه حفظهما. نعم. حفظ الله عز وجل. إثبات صفة العظمة. عظمة الكرسي. عظمة الكرسي. العلي العظيم، الأسماء الأعظم لله سبحانه وتعالى. الحي القيوم. الحي القيوم. هذه الآية اشتملت على أسماء لله حسنى، منها الثبوتي. نعم أسماء كلها ثبوتية في الغالب. نعم الله قبل كل شيء. نعم هو ليس، لا هذا ضمير الشأن فقط، ليس من اسم من أسمائه. لكن الصوفية ماذا قالوا؟ ها اسم. نعم الثاني الحي القيوم. القيوم العلي. الصفات الآن هذه خمسة أسماء في هذه الآية. الصفات أول صفة وأعظمها الألوهية له وحده دون سواه. الثاني ها صفة الحياة القيومية. قيومية لا تأخذه لا ينام. طيب هذه صفة إيش؟ إذن الثلاثة أولى ثبوتية، الرابعة سلبية لا تأخذه سنة ولا نوم، ضدها كمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم. نفسه نعم أنه يشفع هذه من الصفات. أي ولكن ثبوتية من أي الأنواع؟ فعلية. الملك. نعم القوة. ولا لكن أين القوي؟ أين اسم القوي حتى تستنبط؟ أم أن ذلك عن طريق الدلالة؟ أي الأنواع؟ الالتزام. الالتزام صح؟ مشيئة. إثبات المشيئة، والمشيئة من الصفات. إثبات السلطان أين أخذنا؟ بإذني. إثبات العلم من علمه، إثبات صفة العلم. العلو العظمة، ما حصرتموها هذه كلها؟ كان الأولى أن تحصروها، كان الأولى أن تحصروها وأن ترجعوا للشريط لتكتبوا جميع هذه الصفات الثبوتية والسلبية. ثم قال المؤلف: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ولهذا يعني لما احتوته هذه الآية الكريمة من الصفات العلى وبعض الأسماء الحسنى، وكذلك لكونها أعظم آية في كتاب الله، فإنه يجدر بمن قرأ هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله ألا يقربه عدوه وألا يتمكن منه هذا الذي يترصده في ليله ونهاره وهو الشيطان. من قرأ هذه الآية في ليلة، كيف في ليلة؟ هل المراد في ليلة يكتفى بقراءتها إذا غابت الشمس بحيث لو قرأها مع أذكار المساء أجزأت، أم في ليلة إذا أوى إلى فراشه؟ الثاني لدلالة الحديث، لأن السبب كما تعرفون أن أبا هريرة رضي الله عنه، والحديث في البخاري، وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة الفطر، يعني أن يحرسها، فأتاه آت يحثو من الطعام يأخذ خفية فأمسك به وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني ذو عيال وعلي دين، وصار يشتكي، فأطلق سراحة، أطلق سراحة. ثم لما غدا على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فلم يتعجب أبو هريرة لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. قال: إنه يقول إنه ذو عيال وهو فقير وذو حاجة. فأخبره أنه سيعود، يقول أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لإخباره صلى الله عليه وسلم. فعاد الثانية ففعل نفس الشيء، فعاد الثالثة قال: المرة هذه ما نستطيع نتجاوز عنك، لا بد من رفع القضية إلى الحاكم حتى يحكم فيك بما يرى. فقال: دعني أعلمك كلمات إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية. ثم قال: فإنه من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فلما قال له ذلك آثر أبو هريرة العلم على أي شيء؟ آثر العلم على رفع هذا الذي جاء يحث من الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره، وهذا الحث من الطعام شيء يسير، لو كان المسألة كبيرة تستوجب القطع ما يمكن هذا، أما حث يعني أخذ حفنة وحفنتين، أو حتى إذا سرق الإنسان ليأكل هذا شيء آخر مفصل في كتاب الحدود. طيب، ثم كان في كل مرة رضي الله عنه يغدو على النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله عن أسيره ويخبره أنه سيعود. وفي الثالثة قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه يزعم أو أنه يقول أنه من قرأ آية كذا ثم أوى إلى فراشه، أو إذا أوى إلى فراشه وقرأ آية كذا، فإنه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. قال: فإنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك فيما أخبر وهو كذوب. وفي الحديث من الفوائد ما هو مهم جدا أن كلمة الحق تقبل ولو من غير أهلها، تقبل ولو من غير أهلها، وهذا هو منهج المنصفين. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا رد على الطوائف والفرق المنحرفة وأهل البدع إذا كان فيهم ما يوافق الصواب يذكره، فهو يجرح فيما يستحقون التجريح فيه، ولكنه إذا مر على شيء مما يقولونه أو يعتقدونه مما هو صواب وأهل السنة عليه فإنه لا يطمس هذا، لأن هذا من طريقة أهل البدع. لأن أهل البدع ماذا يفعلون؟ أهل البدع ينفرون الناس من غيرهم ولا يعترفون بالحق حتى وإن كان جليا، قل أم كثر، لكن أهل السنة الراسخين في العلم إذا جرحوا في شخص وكان هذا الشخص قد قال كلمة حق فإنه يقال إنه قد قال كلمة حق، هذه أصابوا فيها. ولذلك تجد في الفتاوى والكتب المطولة لشيخ الإسلام يقول هذه قد أصابوا فيها، هذه قد أصابوا فيها، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه قد صدقك، ما قال كذبك، لكن كذوب. وفيه من الفوائد أيضا أن الكذوب قد يصدق، إذا عرف إنسان بكثرة الكذب قد يصدق مرة، نعم. المهم أن هذه الآية تقرأ إذا أوى الإنسان إلى الفراش، وكذلك ثبت أنها تقرأ عقب الصلوات، وأن من قرأها فمات فإنه يدخل الجنة، وقد صححوا هذا الحديث، صححه كثير من العلماء. طيب، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم قال وقوله نعم، بقي لنا مسألة، مسألة العلو، وقد قلنا لكم إنه قد نازع في إثبات علو الله المنازعون. أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله عال ذاتا وصفة، لا نزاع في هذه المسألة، وأن الله فوق كل شيء، لا شيء فوقه جل وعلا، وأن صفاته كلها عليا، وأن أسماءه كلها حسنى. لكن أهل البدع خالفوا، فمنهم من قال إن الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، واستدلوا على ذلك ببعض آي الكتاب العزيز، منها قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. واستدلوا بقوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فقالوا إنه معنا حيثما كنا فهو معنا بذاته والعياذ بالله، فلم ينزهوه عن الأقدار ولم يقدروه حق قدره. وطائفة أخرى قالوا لا نقول فوق كل شيء، لأنك لو قلت فوق كل شيء فقد أثبتت له المكان، وإذا أثبتت له المكان، إذا قلت إنه في المكان الفلاني أو في أعلى شيء، شيء هذا مخلوق، وإذا قلت في أعلى شيء يعني هو في مخلوق، فهمتم؟ فلو قلت هذا لشبهته بالأجسام، كان تقول الكتاب في الرف والرجل في السطح، فإذا قلت في أعلى شيء شيء إذن في مكان، وإذا قلت في مكان إذن هو في مخلوق. هكذا قالت هاتان الطائفتان، ولكن كما قال الشاعر أو كما قال ربنا قبل قول الشاعر قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وكما قال الشاعر حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. انتبه، أما الطائفة الأولى الذين قالوا إنه في كل مكان، نقول هذا باطل، باطل من كل وجه، عقلا أو شرعا وعقلا وفطرة، لأن المعية معناها المصاحبة في اللغة العربية، والمصاحبة لها معاني في اللغة العربية، المصاحبة لها معاني، فلا تستلزم المصاحبة أن يكون المصاحب ملازما للمصاحب، لا تستلزم، وهو معكم أينما كنتم، معهم أينما كانوا، لا يلزم أن يكون معهم يعني مختلطا بهم في مكانهم. ولذلك وعلى هذا شواهد، فقد تكون المعية بمعنى أو المصاحبة بمعنى الفوقية، فها نحن نقول الشمس معنا، العرب إذا ساروا في الصحراء من قبل يقول أحدهم لا زال القمر معنا، أين هم وأين القمر؟ رأيت؟ طيب هل القمر معهم الآن في الأرض؟ كم بينهم وبين القمر؟ والقمر فوقهم، حيثما اتجهوا فالقمر معهم، الشمس معنا، يعني ايش؟ ما غابت وما غبنا عنها. فانظر هذه معية تفيد ايش؟ الفوقية، هي فوق فوقهم ولكنها معهم، حط بالك. قد تفيد المعية الاختلاط والامتزاج، الاختلاط والامتزاج، كان تقول هذه قهوة معها سكر، أين السكر؟ مختلط، انظر لهذا المعنى، تقول هذا لبن معه ماء، يعني لبن مغشوش، والماء يظهر في اللبن، وما يظهر، يظهر اللبن الثخين، لا الحليب المعروف، اللبن الثخين يظهر فيه لأنه تظهر له زرقة، مو كما قال الشاعر إذا جن الظلام واختلط جاء بمذق هل رأيت الذئب قط، يعني كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يقدمون له لبنا في النهار، يقدمون له لبنا في الليل، ليش؟ لأنهم لو مزجوه بالماء لظهر في النهار، لكن إذا مزجوه في الليل ما يظهر، إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، لأن الذئب لونه كلون الماء، نعم، فهو بين الزرقة والبياض. إذن هذا معنى بمعنى إيش؟ الامتزاج والاختلاط. قد يكون، قد تكون المعية موجودة مع الافتراق، مع الافتراق، مثل لو قال الرجل زوجتي معي وهو في المشرق وهي في المغرب، يريد بذلك أنها ما زالت زوجة له، قل معك زوجتك، قل نعم معي زوجتي، كرجل يذهب إلى سفارة يريد أن يتحصل على تأشيرة للحج وزوجته في بلده ويسأل لها ماذا؟ تأشيرة، فيقال له زوجتك معك، قل نعم، هي معه الآن؟ لا. كذلك من هذا القبيل كان يقول المسافر وهو في طائرة إن حوائجي وعفشي معي، أين العفش والحوائج؟ في بطن الطائرة. إذن لا يلزم من ثبوت المعية ثبوت إيش؟ الاختلاط والامتزاج. فتبين بذلك أن قول الذين قالوا إنه معنا في كل مكان بذاته قد أخطأوا وافتروا على الله الكذب، افتروا على الله الكذب، مفهوم؟ ثم إنه يلزم من ذلك شيء باطل، شيء باطل، وهو أنه لو كان معنا في كل مكان للزم من ذلك تعدده وتجزؤه، تعدده وتجزؤه، لأنه لا يكون الشيء في كل مكان دائما إلا إذا تجزأ وتعدد. الهواء معنا في كل مكان، متجزئ هي متعدد متجزئ، في هذا هواء المسجد شيء وهواء الشارع شيء، هذا من حيث العقل. إذن ما معنى معكم؟ نقول العلو ثابت له، لكنه معنى كما قال تعالى يسمع ويرى، معنى بسمعه وبصره بمراقبته بإحاطته لا نغيب عنه سبحانه وتعالى. وإذا كان المخلوق الذي هو الشمس والقمر نقول هو معنا وهو فوقنا، فالخالق من باب أولى، فهو فوق عرشه وهو معنا حيثما كنا، معية لائقة به، ليست معية ذاتية، بل هي معية في الإحاطة والعلم والسمع والبصر والمراقبة. وها هو قائد الجيش يقول لجيشه اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، بيش؟ إما باللاسلكي أو بالرادار، ويذهبون على أن قائدهم معهم حقيقة. صحيح قد يكلمهم ويسمعونه لا شك، وقد يرون صورته على شاشة من شاشات الهواتف هذه وهو معهم يسير شؤون المعركة. هذا في المخلوق، في الخالق من باب أولى سبحانه وتعالى. هذا الرد الأول عن الطائفة الأولى الذين قالوا إنه معنا في كل مكان. وكيف يكون معنا في كل مكان بذاته والأماكن متعددة فيها الطاهر وفيها النجس؟ يعني على كلامهم والعياذ بالله لو دخل الإنسان إلى بيت الخلاء هل الرب عز وجل معه بذاته والعياذ بالله؟ أبدا، هذا لا يليق أن يقال في حق الله، هذا لا يليق أن يقال في حق المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه جل ثناؤه وعز جاره وتبارك اسمه. أما الطائفة الثانية الذين قالوا إنه مع، نعم الذين قالوا إنه إننا لا نقول له مكان، نقول لا يمين ولا شمال، لا فوق لا تحت، لا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، لأن المكان مخلوق، ولو قلت في مكان يعني أنه دخل في المخلوق. هذا قول المنحرفة أيضا. قالوا لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا كذلك لجعلناه جسما، لأن الأجسام هي التي تحل في المكان. نقول نسألكم الآن ماذا تريدون بالجسم؟ أولا هذه الكلمة لم ترد لا عن الصحابة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن تابعيهم بإحسان. إن قصدتم بالجسم كأجسام المخلوقين التي تكون مركبة من أشياء يفتقر بعضها إلى بعض، كجسم الإنسان مثلا مركب من أعضاء، كل عضو يفتقر لصاحبه، صح ولا؟ هذا يفتقر لهذا، نقول هذا ممتنع في حق الله. أما إذا قصدتم بالجسم الذات فإننا نلغي ما هذه التسمية أولا، نقول إننا لا نقول إن لله جسما، بل إن لله ذاتا قائمة بنفسها متصفة بصفات العلا التي لا تنفك عنها، فإن لله ذاتا لا شك، وهذا نؤمن به، وهذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية، فالله له ذات. لأن وصفهم أيها الإخوة للرب عز وجل بأنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، طيب غير متصل بالعالم ربما نوافقكم فيها، غير مخترط بخلق، غير منفصل عن العالم، أين هو إذن؟ هذا وصف له بماذا؟ بالعدم. ولذلك لو قيل لهم صفوا لنا العدم لكان هذا هو الوصف، لو قيل لهم صفوا لنا العدم قلوا لنا ما هو الشيء المعدوم لكان وصفهم هذا، فهمتم؟ وهذا أدى بهم إلى أي شيء؟ إلى الإيمان أم الإلحاد؟ الإلحاد المطلق، نفي وجود الرب أصلا. إذن بطل القولان ولله الحمد، وبقي القول الذي هو الصحيح والحق الذي لا مرية فيه، أن الله سبحانه فوق كل شيء. هم يقولون إنه لا ينبغي أن تقول أين الله، لو قلت أين الله لكفرت، يعني إذا قلت أين الله كأنك جعلت له مكان، والأشياء هي التي لها مكان المخلوقات، انظر للشبهة. طيب ماذا تقولون في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية لما صفاها معاوية بن الحكم السلمي، ماذا قال لها؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها هو شهد لها بالإيمان، وهؤلاء يشهدون للإنسان بالكفر أو عليه بالكفر والعياذ بالله. إذن يجوز أن نسأل أين الله أم لا؟ نقول نعم، لنربي نشأنا وأولادنا، نقول أين الله حتى يستقر في نفوسهم أنه سبحانه في السماء، في السماء. وليس معنا في السماء إيش؟ أنه في داخل السماء، بل في بمعنى على، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض فانظروا، هل معنى ندخل في الأرض ونصير كالديدان يعني إيش على الأرض؟ لأن في قد تفيد إيش العلو. إذن لا شيء فوق الله جل جلاله، الله فوق كل شيء، وعلوه ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمس أشياء دلوا على علوه. وأظن أننا تكلمنا عن هذا من قبل ولا في الشرح الأول على علوه. العلو لله ثابت في بهذه الخمس أدلة، وسيأتينا المزيد، مزيد التفصيل فيها إن شاء الله. طيب كيف؟ في آيات العلو. نعم. أما نأخذها بإيجاز إذا شئتم، بإيجاز شديد، نقول علوه سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ نعم. الرحمن على العرش استوى، هذا أدلة من القرآن على علوه. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يوجد في القرآن ولا في السنة الصحيحة دليل واحد يدل على أن الله ليس عال ذاتا ولا صفة ولا أنه غير ليس فوق عرشه. قل هكذا بالتحدي. السنة كثيرة أيضا، الله ربنا الذي في السماء، والسنة جاءت أيضا بالقولية والفعلية والتقريرية. القولية هذه، الفعلية مثل إشارته بالسبابة إلى السماء حينما أشهد الناس في حجة الوداع، وصار يشير إلى السماء وقل اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد. التقريرية في حديث الجارية حينما قالت الله في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أقرها. العقل أيضا، العقل دل على أن الله سبحانه وتعالى عال ذاتا وصفة، لأن العلو صفة، العلو في المنطق والعقل صفة نقص أم صفة يعني كمال؟ صفة كمال. قل فلان عالي القدر، فلان يسكن في العلالي، يسكن في القصر الفوق، صفة علو أم ماذا؟ ها؟ وذلك إذا قالوا قسموا الناس طبقات، يقول ناس عايشة في السحاب وناس تحت الأرض. إذن العلو أصله من حيث المنطق والعقل صفة كمال، وإذا كان صفة كمال مطلقة فإنه ينبغي أن تكون أولا بالدرجة الأولى لمن؟ لله. طيب الفطرة، الفطرة دلت على أن الله عالم. ها هو الداعي إذا دعا يرفع يديه وقد يرفع بصره، حتى أنك ترى البهائم، وقد رأيت هذا بعيني، قد تجأر البهيمة إلى ربها وتعج إلى خالقها فترفع رأسها إلى السماء. وهذا رأيناه في عام شدة في بعض البقر، كانت تمو وتجأر إلى الله ترفع رؤوسها إلى السماء، شيء فطري. حتى العجوز التي ترعى الغنم في بادية نائية بعيدة عن العلم والعلماء، لو سألت قلت يا أمها أين الله؟ قال يا بني الله فوقنا. صح؟ هي ماذا قال الرجل الذي كان في القصيم حينما وقعت حرب الخليج الأولى، وكان يرعى الغنم من البدو، جاءه ابن عمه من الرياض، قال له يا ابن عم اذهب إلى المدينة. ليش؟ قال لأنه فيه طائرات ستأتي. قال إيش طائرات؟ ما يعرف لا تلفزة ولا يعرف شيئا، منفصل عن هذا، انفصال عن العالم لكن انفصال مخلوق. قال هذه مراكب كبيرة وترسل قنابل. قال وش القنابل؟ قال هذه أشياء صواريخ تدمر الأخضر واليابس، لا تترك لا مواشي. قال حتى هذه تقتل كل شيء، حتى التراب تحرقه. ف فر بنفسك أحسن لك أنت ومواشيك، تعال عندنا في الرياض. قال أنت متأكد؟ قال متأكد. قال والله جزاك الله خير، أنا سأسألك سؤال. إيش؟ قال هذه الطائرات فوق الله ولا الله فوقها؟ قال الله فوق. قال خير، ما دام أن الله فوقها ما إن شاء الله ما يصيبنا مكروه. إذن إيش هذا؟ دافع، دافع الفطرة، هذا دافع الفطرة. إذن هذه خمسة أمور، ولكن عندنا زيادة تفصيل إن شاء الله في بحوثنا المستقبلة في الآيات التي تكلمت عن العلو، يكفيها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن استدل المؤلف رحمه الله بأعظم آية في كتاب الله، استدل بأول سورة الحديد التي احتوت، يعني هذه الآية على شمول إحاطة الله تعالى المكانية والزمانية. يقول تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الضمير يعود على من؟ على الله جل جلاله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى هو الأول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول فلا شيء قبله، مع أن هذا الاسم، لأن هذه الآية احتوت على هذه الأسماء الحسنى لله، وسبق لنا أن كل اسم في الأصل دل على صفة، وأن الصفات تنقسم لقسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية منفية عن الله، التي يراد بها الأخيرة كمال، إثبات كمال الضد. قوله هو الأول، هذه أثبتت صفة الأولية لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الأولية بما بأنه ليس قبله شيء، لأن حينما فسرها قال هو الأول فليس قبله شيء، ففسرها بأي شيء؟ بالصفة الثبوتية. فإذا قال قائل، أو المنفية، فسرها بالصفة المنفية. فإذا قال قائل: لماذا فسرها بالصفة المنفية مع أن الاسم هذا دل على صفة ثبوتية؟ فالجواب على ذلك أن الأولية قد تكون إضافية وقد تكون مطلقة. الأولية قد تكون إضافية وقد تكون مطلقة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أولية الله تعالى بأنها مطلقة غير إضافية، لدفع وهم من يتصور أنه هو الأول وقد يكون معه أول. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، الأولية الإضافية، مثلا تقول: جاء عمر هو الأول، ثم جاء زيد وعمر وهكذا، دخل علي بيتي خالد الأول، أو خالد كان هو الأول في دخوله علي. شوف، هذا يحتمل أن يكون خالد، ويحتمل أن يدخل عليك مرة أخرى زيد. هذه المرة قلت أنه خالد قد دخل علي أولا، هو هل هذه أولية مطلقة أم إضافية، أم أن هذه المرة فقط؟ مفهوم ولا أتكلم الفارسية؟ الآن إذا قال قائل: دخل علي خالد أولا ثم زيد ثم عمرو، هل هذه أولية؟